تطلعت أوديت نحوي وقالت بمرح: سمو الأمير متواضع ويتحاشى الحديث عن نفسه، في الواقع أنه مسؤول المجموعة. ابتسم الأمير وقال: الوفد حزب الوطنية المصرية، لكنه خلال السنوات الأخيرة تحكم في مجموعة من الإقطاعيين، فوجهوا سياسته إلى مهادنة القصر والإنجليز، وتجاهلوا حقوق الجماهير مقابل المحافظة على مكاسبهم الطبقية. من هنا نشأت الطليعة الوفدية، وهي تعتبر نفسها تمثل الاتجاه الحقيقي للوفد ضد الاستغلال والإقطاع. بعد تفكير ومشاورات، قررت الطليعة الوفدية تكوين خلايا مشتركة من الشيوعيين. توحدنا جميعا على مطلب واحد، هو جلاء الاحتلال البريطاني واستقلال مصر. بعد أن يتحقق الاستقلال، سوف نختلف طبعا في تصورنا للدولة التي نريد بناءها. نحن نعمل الآن من أجل هدفين: أولا أن نفضح فساد الملكي وخيانته، ثانيا أن نرفع تكلفة الاحتلال إلى درجة تدفع بريطانيا إلى الجلاء عن مصر. ساد الصمت، ثم قال الأمير: هل توافق على الانضمام إلينا يا كامل؟ من باب الأمانة، يجب أن تعرف أن الاشتراك في هذا التنظيم جريمة في القانون المصري، عقوبتها قد تصل إلى السجن المؤبد. يا سمو الأمير، يشرفني أني أنضم إليكم. قلت هذا بانفعال. تطلع إلي الأمير بنظرة متفحصة كأنما يتأكد من موقفي. قال حسن مؤمن: كامل من أشجع من عرفتهم، قام بتوزيع منشورات أمام أعين البوليس، وطني بجد وقلب ميت. ابتسم الأمير وقال: عارف، أنا جبت معلومات كاملة عنه. قلت وقد سرت إلى روح المرح: أرجو أن تكون المعلومات صحيحة. تطلع الأمير نحوي وقال بجدية: قبل أن ينضم أي فرد جديد إلى المجموعة، يتم عمل تحريات جدية عنه، خوفا من أن يكون مدسوسا من الأمن. بالنسبة إليك لم تكن هناك مشكلة، لأن حسن مؤمن زكاك، لكني تعمدت أن أتعرف إليك وأتحدث معك حتى أختبر شخصيتك، وقد نجحت بامتياز. قلت بسرعة: أشكرك يا سمو الأمير. قال حسن مؤمن: نحن جميعا نشكر سمو الأمير على جهده في خدمة القضية الوطنية. ابتسم الأمير ولوح بيده وكأنه يقول إن ذلك شيء لا يذكر. قال عم عطية: بينما نجد الأمراء من الأسرة المالكة يرتمون في أحضان الاحتلال ويتحولون إلى خدم للإنجليز، لا شك أن الأمير شامل يقدم نموذجا وطنيا رائعا. أطلق الأمير ضحكة وقال: لا أرجوكم، الموضوع بالطريقة دي هيتقلب لحفل التكريم، من فضلكم نبدأ الاجتماع، احنا ورانا شغل كتير. ارتدى الأمير نظراته ثم بسط الأوراق أمامه وبدأ يقرأ. خيل إلي في تلك اللحظة أنني أرى الوجه الحقيقي للأمير، كأن كل تعبيرات وجهه من قبل كانت منتحلة. أهو الأمير شامل إذن؟ هذه النظرة الجادة وهذا التعبير اليقظ الحازم. استعرض الأمير بلهجة شبه رسمية ما تم إنجازه من مهام، تحدث عن منشورات وإضرابات وبيان لا بد من صياغته بسبب التعديل الوزاري. وجدت صعوبة في متابعة ما يقوله الأمير، كنت لازلت مأخوذا من المفاجأة، دائما يتأخر رد فعلي، أحتاج إلى وقت حتى أستجيب لما يحدث حولي. لا أعرف إن كان ذلك طبيعيا أم يعكس قصورا في تفكيري. سرحت بذهني بعيدا عن الحوار الدائر، رحت أتساءل: كيف تكونت هذه المجموعة؟ كيف التقى حسن مؤمن بالأمير شامل؟ تذكرت ما قاله لي حسن في لقائنا الأخير: نحن نعمل الآن مع جبهة واسعة. فكرت أيضا أن الجملة التي قالها الأمير عن اشتراكي في المقاومة لم تكن صدفة، كان يعلم كل شيء من البداية. انتبهت على صوت السيدة أوديت المبحوح من أثر التدخين وهي تقول: الزميل عبدون، أريدك أن تستعرض الوضع في نادي السيارات. بدأ على وجه عبدون تعبير منضبط ومال نحو المائدة وقال وكأنه يلقي بتقرير رسمي: الملك يسهر دائما في النادي، لا يتخلف ليلة واحدة، لقد أدمن القمار بمعنى الكلمة. هذا الأسبوع كسب مبلغا كبيرا من فؤاد باشا هنداوي، يقولون إن هنداوي يتعمد الخسارة أمام الملك مقابل حصوله على منصب في الوزارة القادمة. قالت أوديت: هل سمعت عن تغيير وزاري؟ العاملون في صالة القمار سمعوا الملك يقول لهنداوي باشا: استعد ببدلة التشريفة. بدا الاهتمام على الأمير وقال: معنى ذلك أنه سيعينه في الحكومة القادمة. كما توقعت، فإن الحكومة الحالية أيامها معدودة. قال عم عطية: يجب أن نذكر ذلك في البيان الذي نعده. قالت أوديت: ستكون الحكومة الجديدة مثل القديمة، كلها حكومات أقلية عميلة للإنجليز. صراعنا ليس مع الحكومة، وإنما مع الملك الفاسد المتواطئ مع الاحتلال ضد الشعب. عقب الأمير قائلا: هذا صحيح، يجب أن نشير في البيان إلى أن التغيير الوزاري لن يحل الأزمة. قال حسن مؤمن: سأصوغ البيان وأعرضه عليكم في الاجتماع القادم. هز الأمير رأسه موافقا ونظر في الأوراق، لكن عبدون قال: اسمحوا لي، لدي موضوع أريد أن أعرضه. قال الأمير: أرجو أن تختصر، لازال أمامنا جدول أعمال طويل. قال عبدون: سوف ألتقي بالكو لكي أطلب منه منع الضرب كوسيلة للعقاب. قالت أوديت: هل تعتقد أن الكو سيستجيب لك؟ لا أتوقع. لماذا تقابله إذن؟ أريد أن أكسر حاجز الخوف وأثبت لزملائي أن الاعتراض على الكو ممكن. قال عم عطية: فعلا يا عبدون، أهم شيء كسر حاجز الخوف. ضحك الأمير وقال: سيتلقى الكو أكبر صدمة في حياته، لا يمكن له أبدا أن يتصور أن أحدا من مرؤوسيه يمكنه الاعتراض عليه. تطلع عبدون نحوي وقال: مرحوم والدك يا كامل، أول من تعامل بشجاعة مع الكو. أحسست بحرج لأنه ذكر أبي، هززت رأسي وابتسمت وكأنني أشكره. التفت عبدون نحو الأمير وقال: سأذهب للقاء الكو غدا في منتصف الليل، بعد أن تخرج من عنده اتصل بي حتى أطمئن عليك. قاطعته أوديت قائلة: عفوا، عندي رأي مختلف. ساد الصمت وتطلع إليها الجالسون باهتمام. أسندت أوديت نظاراتها الطبية بإصبعها وجذبت نفسا من السيجارة وقالت: يجب أن نحدد الهدف من كل خطوة نقدم عليها. سأسترجع معكم هدفنا من البداية. اتفقنا أن ولع الملك بالقمار جعل من نادي السيارات المكان الذي تحكم منه مصر. اتفقنا على فتح انحرافات الملك وتواطؤه مع الإنجليز. قلنا إن الثورة يجب أن تؤدي إلى تغيير كامل، لابد من هدم القديم بالكامل حتى نستطيع بناء مصر التي نريدها. لقد أدخلنا عبدون إلى نادي السيارات حتى يمدنا بالمعلومات. أنتم تعرفون أننا نعد لعملية مهمة داخل النادي، ليس من مصلحتنا أن ندخل في معارك فرعية. قال الأمير: هل تعترضين على ما يفعله عبدون؟ قالت أوديت: نعم أعترض. قال عبدون: أنا أشجع العمال على المطالبة بحقوقهم، أين الخطأ في ذلك؟ ابتسمت أوديت وكأنها تشفق عليه من سذاجته وقالت: ماذا نريد من العاملين في نادي السيارات؟ كل ما نريده منهم أن يكونوا قنوات لإمدادنا بأخبار الملك والسرايا والحكومة. تطلع عبدون إليها بما يشبه الاستنكار وقال بحماس: يجب أن يقتنع العاملون في النادي بأنهم عمال محترمون، لهم حقوق وليسوا مجرد خدم لمولانا. المبدأ صحيح، لكنك تخطئ في التوقيت. لا أرى تعارضا بين عمليتنا وتوعية زملائي، قد أجند عناصر منهم قريبا. قلت لك من قبل إن التجنيد سلاح ذو حدين، إذا لم نحسن استعماله ينقلب ضدنا. الزميلة أوديت، أنا فعلا لا أفهمك، لماذا ترحبين بتجنيد عناصر من العمال في المصانع وفي نفس الوقت ترفضين تجنيد أحد من نادي السيارات؟ أجابت أوديت بدون تفكير: لأن من نجندهم في المصانع عمال وليس خدما، هناك فرق بين الخادم والعامل. العامل إذا امتلك الوعي الصحيح سيكون ثوريا حقيقيا، الخادم عادة ما يكون قد تعرض لتشوهات تجعله غير قابل للتغيير. ما تقولينه لا ينطبق على زملائي في النادي، حتى لو كانوا يصلحون للتجنيد فإن الوقت غير ملائم، يجب أن ننجز مهمتنا أثناء الاحتفال برأس السنة، أمامنا أسبوعان فقط. مهمتنا لن تنجح ما لم يكن العاملون في النادي في حالتهم الطبيعية، من الخطأ أن تدفع بهم إلى مواجهة مع الكو. المواجهة مع الكو حتمية. هنا انفعلت أوديت وقالت: ليس الآن، مقابلتك للكو سينتج عنها عقاب جماعي للخدم، إنما تفعله سيؤدي إلى فشل العملية التي خططنا لها على مدى أسابيع. لقد تدخلت عند جيمس رايت من قبل لأمنع طردك من النادي. لن أستطيع أن أفعل ذلك دائما. لا تدافعي عني بعد ذلك، هنا صاحت أوديت بصوت منفعل. لماذا تستفزني؟ كلامي واضح، مهمتك في نادي السيارات جمع المعلومات لا أكثر ولا أقل. ما تفعله الآن خطأ، لأنك تضع زملائك تحت ضغط لن يتحملوه. عندئذ سننكشف جميعا. تطلع عبدون إلى الأمير وقال: ما رأيك؟ أوديت عندها حق، مقابلة الكوسة تؤدي إلى تصعيد قد يؤثر فعلا على مهمتنا. سكت الأمير لحظة ثم التفت إلى أوديت وقال: من ناحية أخرى، لو تراجع عبدون عن مقابلة الكو قد يخسر ثقة زملائه إلى الأبد. قالت أوديت: الحل؟ ران الصمت وبدأ الأمير وكأنه يزن العبارات المختلفة ثم قال: ليس لدينا اختيار، اذهب يا عبدون وقابل الكو، لكن بصفتي مسؤولا عن هذه المجموعة فأنا أرجو ألا يتكرر هذا التصرف. ليس من حقك اتخاذ قرارات بدون الرجوع إلينا. التفت الأمير نحوي وقال بمرح: أول اجتماع تحضره تتفرج على مشاجرة، ماذا تقول عنا الآن؟ كل خير. هكذا قلت وأنا أبتسم، ورد الأمير قائلا: الاختلاف في الرأي أمر طبيعي، يساعدنا على اتخاذ القرار الصحيح. استغرقوا بعد ذلك في مناقشة موضوعات مختلفة. بدا الأمير هو القائد وصاحب الكلمة النهائية، تليه في الأهمية أوديت التي بدأ أنها تتمتع بشخصية قوية تؤثر في الجميع. بعد حوالي ساعة قال لي الأمير: قبل أن أنهي الاجتماع، أريدك في الاجتماع القادم أن تقدم لنا تحليلا للوضع السياسي في صفحتين أو ثلاث على الأكثر. التحليل يجب أن يعكس رؤيتك لما يحدث وتوقعاتك للوزارة الجديدة. سنقرأ التقرير ونناقشه معا. هززت رأسي موافقا، قمت وصافحت كل الحاضرين. بدأوا يخرجون واحدا واحدا من باب الشقة. قال حسن مؤمن: انتظر سأصحبك. خرجت معه. كانت الساعة حوالي 9 والشمس ساطعة وثمت رياح شتوية باردة ومنعشة. قال حسن: ما رأيك في المجموعة؟ أنا سعيد بوجودي معكم. تطلع إلي حسن وقال: بعد أيام سنقوم بمهمة ستكون حديث مصر كلها. هل أستطيع أن أعرفها؟ القواعد التنظيمية تمنعني من إطلاعك على العملية. أنا الآن عضو في التنظيم مثلك، لكنك لن تشترك في المهمة، وبالتالي ليس من حقك الاطلاع على تفاصيلها. يبدو أن وجهي عكس نوعا من خيبة الأمل. قال حسن كأنه يواسيني: الأمير يحبك ويثق بك، وأكيد سيشركك قريبا في إحدى المهام. وصلنا إلى محطة الترام وكان لابد أن نفترق. احتضنني حسن بحرارة وقال: شد حيلك يا بطل، أراك يوم الجمعة في الاجتماع القادم. استوقفت سيارة أجرة وأسرعت إلى نادي السيارات. وصلت متأخرا نحو نصف ساعة عن موعد الدرس. هرعت إلى الطابق الأعلى حيث أعطي الدرس لميتسي. لم أجدها في الحجرة. أدركت أنها غضبت لتأخري وانصرفت. أحسست بإحباط، لقد تأخرت رغما عني. ألم يكن بمقدور ميتسي أن تنتظر لتسمع مني سبب التأخر؟ خرجت أبحث عن خليل الفراش، وما إن رأيته حتى بادرته قائلا: يا عم خليل، كان عندي ظرف وتأخرت شوية عن موعد الدرس، فلقيت الأنسة ميتسي مشيت. الأنسة ميتسي لم تأتي أصلا؟ متأكد؟ طبعا. غريبة، إنها دائما تحرص على موعد الدرس. إن شاء الله يكون المانع خير. ساد الصمت فجأة ثم رن الجرس فهرع خليل إلى مكتب مستر رايت. جلست وأشعلت سيجارة ورحت أفكر: لماذا غابت ميتسي عن الدرس؟ لا يمكن أن أكون السبب، لم أفعل ما يغضبها إطلاقا. بعد قليل انفتح الباب وظهر عم خليل حياني وقال بصوت قلق: مستر رايت يريد رؤيتك. لماذا؟ لا أعرف، بل إنه عاوز يشوفك حالا. سبقني عم خليل بخطوتين ومشيت خلفه، وقبل أن يطرق الباب مال نحوي وهمس: الخواجة من الصبح شكله ناوي على الشر، حاول تسيسه يا كامل لأنه مؤذي ونبو أزرق. عندما نزل محمود من فوق السطح أحس براحة، كان بمقدور فوزي دائما أن يبدد قلقه. مهما تظاهر بمعارضة فوزي كان في النهاية دائما يقتنع برأيه. كان محمود يؤمن بأن فوزي يعرف أكثر منه بكثير وأنه نادرا ما يخطئ. منذ اليوم التالي بدأ محمود في تنفيذ خطة فوزي بحذافيرها. ذهب لزيارة روزا وقضى معها عدة ساعات، قدم خلالها أقوى ما لديه في الفراش حتى دوت صرختها في حجرة النوم. بعد ذلك تركها مسترخية في الفراش وأخذ حماما ساخنا، ثم ارتدى ملابسه وجلس في الصالة. لحقت به روزا وقد ارتدت روبها الحريرية على جسدها العاري، أحطته بذراعيها وطبعت على وجهه قبلات سريعة متلاحقة، ثم همست بقلق. ممكن تبيت معايا الليلة؟ آسف يا روزا، عندي موضوع لازم أخلصه. احتضنته بقوة كأنها تريد أن تشبع من جسده قبل أن ينصرف. ظل محمود ساكنا، كان يركز تفكيره لينفذ الخطة. التقمت شفتيه لتبدأ قبلة طويلة، لكنه دفعها برفق وابتعد عنها وأشعل سيجارة وقد بدا على وجهه الهم. سألته بلهفة: ما لك محمود؟ عندي مشكلة. والهالي وانت ناقصة مشاكلي، أرجوك اديني فرصة ساعدك. كان صوتها متهدجا بخليط من الإشفاق والرغبة. قال محمود بدون أن ينظر إليها، كأنه يخشى أن ترى في عينيه أنه يردد ما حفظه من فوزي: تعرف أني بشتغل واصرف على أسرتي ومحتاج لكل قرش، بالإضافة لشغلي في النادي كنت ماسك الحسابات في محل بقالة، كان بيجيب لي مبلغ إضافي. للأسف البقال ده مات من يومين والورثة ناويين يقفلوا المحل. ابتسمت روزا وقالت: هو ده السبب إنك حامل الهم؟ أطرق محمود ولم يرد، فوضعت روزا يدها على خده وهمست بحنان: كنت بتقبض كم المحل؟ جنيه كل أسبوع. نهضت ودخلت حجرتها، ثم عادت ووضعت ورقة نقدية في جيب القميص وهمست: كل أسبوع أديك جنيه يا حبيبي، ولا تزعل نفسك. كان المفروض طبقا للخطة أن يتظاهر محمود بالتردد ويمانع في أخذ المبلغ، لكن سرعة استجابة روزا لطلبه وفرحته بالجنيه في جيبه وإحساسه بالامتنان، كل ذلك جعله يحتضنها بحرارة. همست في أذنه: خلاص هتبت معايا؟ هنا تذكر تعليمات فوزي وقال وهو يبتعد برفق: الليلة مش هقدر. تنهدت روزا وصاحبته إلى الباب، وقبل أن يخرج أمسكت بوجهه بين يديها وقالت: أرجوك لو احتجت أي حاجة قل لي. شكرا يا روزا. طبعت قبلة سريعة على شفتيه وقالت: أنا بحبك يا محمود، يا ترى بتحبني قد ما بحبك؟ ابتسم وهز رأسه ثم تملص منها برفق وخرج. صارت روزا تعطيه جنيها كل أسبوع. في أول الشهر عندما مدت أمه يدها لتعطيه الجزء المخصص له من المرتب، رفض محمود بحزم وقال: يا أمي أنا الحمد لله بقيت أخذ بقشيش مكفيني وزيادة، خلي المرتب كله للبيت. دعت له أمه بحرارة. الجنيهات الأربعة التي يحصل عليها من روزا كل شهر كانت تكفيه للإنفاق على الفسح التي يقوم بها مع فوزي. صارت علاقته بروزا منتظمة ومستقرة، يوما بعد يوم كانت تزداد تعلقا به، حتى أصبحت تتصل به في النادي لتطمئن عليه وتستمع إلى صوته. كان يستمتع بصحبة روزا. بعد أن يضاجعها كان يحكي لها عن حياته، فتنصت باهتمام ثم تعقب على كلامه وتنصحه. كان محمود يقول لنفسه: روزا لديها خبرة كبيرة في الدنيا وهي تحبني وتريد لي الخير، يجب أن أستفيد من رأيها. كان محمود يعتبر روزا إنسانة طيبة كريمة وصديقة عزيزة مخلصة، كان يحبها على نحو ما، ولكن ليس كما تريد. كان يحس بضيق عندما تضغط عليه لكي يمارس عواطف لا يحس بها، كانت تغرقه بكلمات الحب وتلح عليه حتى يقول لها أحبك، كان يتهرب وفي النهاية يستسلم لإلحاحها، فيبدو عندئذ كأنه طفل ينطق كلمة صعبة لأول مرة. فكر كثيرا في أن يصارحها بأنه بالرغم من علاقتهما لا يحبها كعشيقة وإنما كصديقة فقط، كاد يقول ذلك أكثر من مرة، لكنه في اللحظة الأخيرة دائما يشفق عليها فيتراجع. خلال جلستهما المعتادة فوق السطح قال محمود لصديقه فوزي: عندي مشكلة، روزا بتحبني وعاوزاني أحبها، ما تحبها يا أخي؟ هكذا قال فوزي وهو يجذب نفسا من سيجارته المنتفخة. تنهد محمود وقال: مش قادر أتعامل معها بالطريقة دي، أنا فعلا بحبها لأنها إنسانة طيبة وكريمة، لكن مش قادر أحبها زي ما هي عايزة، فهمني؟ أطلق فوزي ضحكة ساخرة وقال: والنبي أنت خايب، حب إيه يا عبيط؟ هي نسوان تحب حاجة غير مزاجها، جرب مرة تروح وما تعملش معاها حاجة وشوف اللي هيحصل لك. هذا التسفيه من جانب فوزي لهواجس محمود كان يبددها ويمنحه الإحساس بالراحة. كان الحوار بين الصديقين بمثابة جلسات اعتراف يتطهر محمود خلالها ليستأنف حياته. استمرت علاقته برزة 3 أشهر، قبض محمود خلالها 12 جنيها، أنفقها بالكامل على نزهته مع فوزي. انتظمت حياة محمود بشكل رائع بعد أن تخلص من إرهاب المدرسة ومارس الجنس المنتظم وتوفر له ما يكفيه للفسح. ذات ليلة حكى محمود لرزة ما يحدث في نادي السيارات بين عبدون والكو. بدا الجد على وجهها وقالت: اسمع يا محمود، انت وراك أسرة ومسؤوليات، مالكش دعوة بالموضوع ده. قال محمود: ما هو برضو غلط ان الكو يضربنا زي العيال، صحيح هو عمره ما ضربني، لكن بصراحة لا يمكن استحمل انه يضربني قدام الناس. هو مش بيضرب الا المهملين، يعني طول ما انت بتشتغل مظبوط عمره ما هيضربك. بانت الحيرة على وجه محمود فابتسمت رزة وقالت: حياتي عندك، ما تدخلش نفسك في مشاكل. حاضر، توعدني؟ أوعدك. كان حنانها الأمومي جارفا وصادقا، كما كانت شهوتها جامحة وفاحشة. هذا الانقسام في سلوكها كان يحير محمود لدرجة تصور معها أحيانا أن رزة امرأتان، شكلهما واحد لكن سلوكهما متناقض، العشيقة والأم، واحدة لا يهمها إلا إشباع شهوتها وأخرى تعامله بحنان صادق ومؤثر. ذات ليلة ذهب بطلب عشاء إلى زبونة ألمانية من أعضاء النادي اسمها مدام داغمار. بدأ وقع اسمها غريبا على مسمع محمود، وقد أعطاه عم مصطفى نبذة عنها. جاءت داغمار من 30 عاما مع زوجها الألماني إلى مصر، وأنشأت مكتبة ماكس الشهيرة في شارع سليمان باشا. مات زوجها منذ 2، وفضل الولد والبنت أن يعيشا في ألمانيا، بينما ظلت السيدة داغمار تدير شؤون المكتبة وتعيش وحدها في شقتها بجاردن سيتي. ضغط محمود على الجرس ووقف ينتظر بالطلب أمام الباب الذي سرعان ما انفتح وظهرت مدام داغمار. كان شعرها الناعم أبيض تماما مقصوصا على طريقة ألا جارسون، وجسدها النحيل الضامر يحمل طابعا عسكريا ما. كانت ترتدي نظارة طبية لها إطارات معدنية مستديرة أعطتها مظهر الجدة أو ناظرة المدرسة. تقدم محمود خطوتين وانحنى ثم قال جملته المعتادة: بونسوار مدام، أوتومبيل كلوب. تفحصته بنظرها ثم قالت بلهجة جادة: ممكن توصل الطلب للمطبخ؟ تراجعت وفتحت الباب ودخل محمود مطرقا ووقف في الصالة. فقالت مدام داغمار: المطبخ من هنا، تعال ورايا. تبعها واجتاز الصالة إلى المطبخ ووضع اللفة على المائدة الرخامية، ثم أدخل يده في جيب الجاكيت وأخرج الفاتورة. دفعت السيدة الحساب وتركت له نصف جنيه بقشيشا. وضع النقود في جيبه وشكرها بصوت خفيض. أحس فجأة بارتباك، كان الموقف غريبا على نحو ما، هو وهذه السيدة الألمانية واقفان وحدهما في المطبخ. لماذا طلبت منه الدخول مع أن لفة الطعام خفيفة بمقدورها أن تحملها؟ ابتسم محمود وهز رأسه يحييها، ثم استدار ليخرج من المطبخ، لكن السيدة داغمار نادته قائلة: دقيقة واحدة. توقف محمود واقتربت منه مدام داغمار، ثم ناولته جنيها كاملا وقالت وهي تبتسم: خذ. تراجع محمود وقال: لا يا هانم، ده كتير، حضرتك سبت لي بقشيش. مدت يدها ودست الجنيه في جيب سترته العلوي، شكرها بحرارة، لكنها فجأة اقتربت منه وهمست بصوت مضطرم: أنا عاوزاك. صار الموقف صعبا. تمتم محمود قائلا بصوت محشرج: تحت أمرك يا ست هانم. مدت يدها وراحت تتحسس كتفيه العريضتين، واربد وجهها فجأة، ثم قالت بنبرة جادة بدت غير ملائمة للموقف: عاوزاك تزورني زي ما بتزور رز خشاب. بهت محمود وألجمت المفاجأة لسانه. تطلع إليها بانزعاج، وعلى صفحة ذهنه سؤال كتب بأحرف كبيرة: كيف عرفت بعلاقته مع روزا؟ ابتسمت داغمار وقالت بعصبية: قلت إيه؟ كان في جيبه جنيه كامل يعده بمسرات ومباهج. في نفس الوقت كانت السيدة أبعد ما يكون عن إثارة شهوته. إنها تملك جسد جندي عجوز ضامرا وجافا تماما، لا مؤخرة طرية ولا صدرا ناهض. كاد أن يرفض، لكنه أحس بخوف من عواقب غضبها. في النهاية هو ليس سوى عامل توصيل في نادي السيارات، وهي سيدة غنية وأجنبية، بمقدورها أن تؤذيه بسهولة. قال محمود بصوت خافت: تحت أمرك يا مدام. ابتسمت وقالت بود: خليك قاعد نتعشى مع بعض. ما أقدرش، عندي شغل. تكدر وجهها فيما يشبه الغضب وقالت: خلص شغلك وتعالى. بخلص متأخر، أنتظرك. ممكن بكرة؟ كي بكرة تخلص شغلك وتجيلي. ما إن خرج محمود من الشقة حتى تنفس الصعداء، كان يريد أن يخلو إلى نفسه ويفكر في هذه الحكاية التي هبطت على رأسه فجأة. ظل يعمل بذهن غائب، ولما عاد إلى بيته استرجع ما حدث وتعب من التفكير، ثم استغرق في نوم عميق. وفي اليوم التالي قبل أن يذهب إلى عمله في النادي، مر على فوزي في البيت. فتحت له أبل عائشة وقالت: جيت في وقتك، ساعة بقت واحدة وصاحبك مش عاوز يصحى. دخل محمود وابتسم لما رأى فوزي نائما بالبيجامة وهو يصدر شخيرا منتظما. أيقظه وانتظر حتى دخل إلى الحمام، وعاد وقد لف فوطة حول رقبته والماء يتساقط من شعره. شرب الشاي معا، وراح فوزي يلتهم بتلذذ عدة سندوتشات فول بالبيض مع قطع الخيار المخلل. بينما محمود يحكي له ما حدث مع داغمار، في النهاية أشعل فوزي سيجارة وقال: يا دي عايزة تفكير يا معلم محمود، لازم تروح لها طبعا، بس دي عجوزة ونشفة وشكلها صعبة قوي. يا ابني ده شغل كله بتمنه، لكن المرة دي يا معلم لازم تاخد قرشين حلوين. في اليوم التالي بعد أن انتهى محمود من عمله في الثانية صباحا، خلع زي العمل وارتدى ملابسه، ثم اتصل بأمه في النادي وقال أنه سيبيت عند أحد أصدقائه. خرج إلى الشارع وحي عم سليمان، ثم استقل تاكسيا إلى بيت داغمار. دخل من البوابة، وما إن داس على زر المصعد حتى وجد البوابة واقفا أمامه وعلى وجهه آثار النوم. تطلع إليه باستنكار وقال بنبرة حادة: طلع لمين؟ طلع لمدام داغمار في الدور الثالث. إيه المناسبة؟ هي اتفقت معايا زورها بعد ما خلص شغل. تحولت نظرة البواب إلى مزيج من الريبة والاحتقار. فتح باب المصعد وقال لمحمود: تعال معي. كان السكون شاملا حتى أزيز المصعد تردد صداه بقوة. تحول وجه البواب إلى الاحترام وهو يدق جرس الباب. فتحت داغمار الشراعة فبادرها البواب بالتحية وقال: آسف للإزعاج يا مدام، الأخ دا يريد مقابلة سيادتك. تهللت أساريرها وصاحت: أيوة تفضل محمود. نظر محمود شذرا إلى البواب الذي انحنى وانصرف. كانت داغمار قد ارتدت روبا أحمر ووضعت مكياجا ثقيلا على وجهها جعلها أشبه بدمية أطفال. ما إن خطى محمود إلى داخل الشقة حتى أغلقت الباب، ثم شدت الترباسة واحتضنته بقوة. راحت تقبله على رقبته وصدره وتمسح وجهها في صدره وهي تلهث، كان هيجانها عارما. ارتبك محمود ثم أبعدها عنه برفق وقال: ممكن أكل من فضلك؟ أنا جعان. عبدون ريح قابل الكو. راح الخدم يتناقلون الخبر بانفعال، إنما يحدث يفوق الخيال. عبدون مساعد البرمان سيواجه الكو ويطالبه بأن يمتنع عن ضربهم. الكو لا يراجع في إرادته. الكو يأمر بضربهم منذ أن جاءوا إلى النادي، ولم يجرؤوا يوما على التفكير في الاعتراض. إنهم يرتعدون إذا مر الكو بجوارهم ويحمدون الله إذا انصرف بسلام. كيف يصدقون أن يأتي أحدهم ليعارض الكو ويطلب منه منع الضرب؟ هل سيحدث ذلك فعلا؟ ماذا سيكون مصير عبدون؟ سيكون رد فعل الكو رهيبا، مهما كانت الأسباب التي جعلت الكو يتجاهل كلام عبدون في السابق، فإنه هذه المرة سيسحقه صعقا. في أوقات الراحة كانوا يتحلقون حول عبدون ويتأملونه كأنه كائن غريب وطريف، ثم يسألونه: أنت فعلا ناوي تقابل الكو؟ يتجاهل عبدون لهجة السخرية ويقول بجدية: أيوه، رايح أقابل الكو وهطلب منه يبطل يضربنا. عندئذ تنهمل التعليقات: تفهم نفسك زعيم الأمة، لازم نودعك لأننا مش هنشوفك تاني أبدا. يا عبدون، من خاف سلم، ربنا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يرد عبدون بهدوء: ربنا طلب مننا إننا نقاوم الظلم وندافع عن الحق. تكرر هذا الجدل وظل عبدون ثابتا على موقفه. في النهاية كان الخدم ينصرفون من حوله. كان تحدي الكو بهذا الشكل يصيبهم بالذعر، إذا قطم الكو رقبته هذه المرة فهو يستأهل. أخشى ما يخشونه أن يمتد غضب الكو إليهم، إذا وقعت الواقعة سيكون عليهم تبرير موقفهم. أعدوا في أذهانهم الجمل التي سيقولونها: يا جناب الكو، إحنا ملناش دعوة بالولد عبدون ده، ده مجنون وسافل، ما تاخدناش بذنبه، أنت أبونا وإحنا أولادك وخدمينك. بعد أيام عاد الكو من الصعيد. صار الخدم يترقبون لقاءه بعبدون بين لحظة وأخرى، على أن جعبة الغرائب لم تفرغ، فقد تسرب إليهم خبر جديد: عبدون لن يذهب وحده إلى لقاء الكو، سوف يذهب معه بحر البرمان وسماحي المرمطون. ردد بعض الخدم ساخرين: كان عندنا مجنون، بقوا ثلاثة. خدم كثيرون أحسوا بالخطر، إنهم يدركون الآن أن ما يفعله عبدون فتنة مهلكة تنتقل كالعدوى من شخص إلى آخر. إن عبدون يكتسب أنصارا، اليوم بحر وسماحي يقرران الذهاب معه إلى الكو، فمن سينضم إليهم غدا؟ ذهب كرار السفرجي مع اثنين من زملائه إلى البرمان بحر في أول الوردية. كان البار خاليا من الزبائن ما عدا مائدة بعيدة جلس إليها رجل وامرأة يحتسيان البيرة. صافح كرار بحر ثم دخل إلى الموضوع مباشرة: يا بحر، أنت رجل كبير وعاقل، كيف تمشي ورا عبدون؟ أنت رئيسه، مفروض تعقله. دمدم الزميلان بكلمات مؤيدة لكرارة. استمع بحر إليهم وهو يغلق عينا ويفتح أخرى ليتفحص الكؤوس الفارغة، ثم يضعهما واحدة وراء الأخرى على رف البار. في النهاية قال بهدوء: أنا رايح مع عبدون، لا يمكن أسيبه يقابل الكو وحده. صح كرارة بانفعال: خبر يا بحر، تنسيت نفسك؟ عاوز تعمل راسك براس سيدك الكو؟ وانت مالك يا كرارة؟ إلا مالي، انت والولد عبدون ناويين تجيبوا لنا مصيبة، لو رحتم تحديتم الكو هيعاقبنا كلنا. ابتسم بحر وقال ساخرا: خلاص يا كرارة، روح بوس إيدين الكو لأجل يرضى عنك. دمدم مستائين. اقترب كرارة ووضع يده على كتف بحر وكاد أن يقول شيئا، لكن بحر أنزل يده وقال بلهجة حازمة: يا جماعة، أنتم نصحتوني وأنا أشكركم على النصيحة، عن إذنكم لازم أشتغل. تركهم وانسحب خلف الباري ليستأنف عمله. يأس الزملاء من إقناع بحر فذهبوا يحاولون مع سماحي المرمطون. استأذنوا الشيف ركابي ثم أشاروا إلى سماحي فخرج إليهم. كانت عيناه دامعتين من أثر تخريط البصل، فمسحهما بكمه وقال: خير يا جدعان. ترددوا قليلا ثم اندفع كرارة قائلا: يا سماحي، احنا جايين نحذرك، اوعى تعوم على عوم عبدون وتتحدى سيدك الكو، انت بالذات هتروح في 60 داهية، انت طلعت ولا نزلت مرمطون مطبخ ومتجوز وعندك عيال. كان الكلام حقيقيا ومؤثرا. تقلص وجه سماحي وبدا قلقا وتمتم: ربنا يحفظنا. تطلعوا إليه مستفهمين فقال سماحي وهو يتحاشى النظر إليهم: يعني عجبكم إن عم سليمان ينضرب وهو في السن ده؟ هو اللي جابه لنفسه، عم سليمان طلب معاش للأرامل واليتامى، هي دي جريمة؟ خليك ماشي ورا عبدون لغاية ما يضيعك، عبدون هيطالب بحقوقنا، كتر خيره. كتر خيره على إيه؟ الله يخرب بيته. بدا واضحا أن الجدل لن يفضي إلى شيء. تنهد سماحي وقال: أنا أديت عبدون كلمة. هنا فقد كرار أعصابه وصاح: ربنا ياخدكم يا أخي، اسمع سماحي، لما تروح تقابل الكو ابقى اتكلم عن نفسك، إحنا ملناش دعوة بيكم. هز السماح رأسه وبدت على وجهه ابتسامة وديئة، ثم انسحب بهدوء إلى المطبخ. ظل الخدم طوال النهار متوجسين، راحوا يدمدمون ويتبادلون همسات غاضبة، وما إن تحين فرصة حتى يناقشوا الحدث من جديد، يكررون ما يقوله ويعيدون العبارات ذاتها حتى صارت بلا تأثير. انتصف الليل، وبينما مولانا الملك يلعب البوكر كعادته مع بعض البشوات، غير بحر وسماحي وعبدون ملابسهم واستقلوا سيارة أجرة من أمام النادي، توجهت بهم إلى مكتب الكو في قصر عبدين. أثناء الطريق لاذوا بالصمت، كانوا يدركون خطورة ما هم مقدمون عليه، ويشعرون أنهم لو فتحوا باب المناقشة فقد تنهار عزيمتهم. وصلوا إلى قصر عبدين وحيوا رجال الحراسة، ثم دخلوا إلى مكتب الكو. كان الكو يعلم قطعا بموضوع الزيارة بوساطة جواسيسه المنتشرين في كل مكان. تطلع إليهم حميد بهدوء كأنما كان يتوقع حضورهم، لم يرمقهم بنظرة مستنكرة ولا وبخهم لأنهم جاءوا بدون موعد كما يفعل عادة، بل سألهم بنبرة عادية: خير؟ تنحنح عبدون وقال: جئنا لمقابلة الكو لأمر مهم. ابتسم حميد ودخل إلى مكتب الكو، ثم عاد بعد دقائق وقال بنبرة محايدة شبه ودية: سيدكم الكو يريدكم. دخلوا خلف حميد وهم مأخوذون تماما، كان ما يحدث غير حقيقي، كأنهم في حلم، كأنهم يعبرون دهليزا مسحورا لا يعرفون إلى أين ينتهي بهم، كأنهم يندفعون بأقصى سرعة نحو النهاية، نحو مصير محتوم. لم يعد بوسعهم الآن التوقف أو التراجع. وجدوا الكو جالسا إلى مكتبه، بدا في تلك اللحظة جليلا ومهيبا. سر إليهم خوف مفاجئ فاضطربوا ولاذوا بالصمت، حتى قال الكو بصوته الأجش: حميد قال لي إنكم عاوزيني. لم يرد أحد منهم، فصاح الكو بنبرة منذرة: خير؟ انطاوا. تغلب عبدون على إحساسه بالرهبة واندفع قائلا بصوت متهدج: يا جناب الكو، لقد جئنا لنطلب منك حقنا، ونحن واثقون أنك لن تخذلنا. كانت لهجته مستقيمة، لا توسل فيها، تكاد تكون ندية. بدا الاهتمام على وجه الكو وقال: عاوزين إيه؟ جئنا لنطلب منك أن تمنع الضرب عنا. ابتسم الكو وقال: أنا آمر بضرب من يخطئ منكم فقط. يا جناب الكو، من حقك بالطبع أن تعاقب المخطئ، نحن نقبل أي عقاب آخر غير الضرب. ابتسم الكو فجأة وبدا لهم ذلك غريبا وباعثا على القلق، ثم تطلع نحو بحر وقال: أنت موافق على الكلام ده يا بحر؟ هز بحر رأسه وقال: الضرب يهين كرامتنا يا جناب الكو. وعقب عبدون قائلا بصوت عال: يا جناب الكو، كل العاملين يتمنون لو أنك ألغيت عقوبة الضرب. أطرق الكو صامتا وبدا كأنه يفكر، ثم نهض من مكانه وتقدم بخطوة بطيئة نحوهم، ولما صار في مواجهتهم ابتسم وقال: خلاص أنا موافق. نزلت عليهم المفاجأة كالصاعقة فلاذوا بالصمت. هز الكو رأسه وابتسم وقال: من اليوم لن يضرب أي واحد فيكم، اللي يغلط فيكم نوقع عليه خصم أو عقوبة إدارية زيكم زي الموظفين في القصر. ابتسم بحر البارمان وقال: شكرا جزيلا يا جناب الكو. تمتم سماحي بكلمات غير مفهومة. أما عبدون فقد اقترب من الكو وقال: يا جناب الكو، وأكد لك إنك اتخذت القرار السليم، لن تندم أبدا. كان هذا الأسلوب الندي في مخاطبة الكو بالرغم من مضمونه الإيجابي يعتبر في حد ذاته تطاولا يستوجب العقاب في الأحوال العادية، لكن الكو استكمالا لسلوكه الفريد المفاجئ وغير المفهوم تطلع إليهم بنظرة وديعة ثم قال: كل ما يهمني أن تعملوا وأنتم مرتاحين نفسيا. تعلت أصواتهم وهم يشكرونه بحرارة، بدت على وجه الكو ابتسامة عريضة وبانت أسنانه الناصعة، ثم قال بمرح وهو يشير نحو الباب: يلا تفضلوا وارجعوا على شغلكم. كامل. كان وجه مستر رايت مكفهرا ينذر بالمتاعب. ألقيت عليه التحية فتطلع ببرود ولم يرد، قررت ألا أسمح له بإهانتي هذه المرة. بغير أن يدعوني جلست من تلقاء نفسي في المقعد المواجه لمكتبه. تجاهلت نظرته المستنكرة وقلت: عم خليل قال لي إنك تريدني. قال مستر رايت وهو يملأ غليونه بالدخان: أريد أن أسألك عن ميتسي، لقد أحرزت تقدما كبيرا في اللغة العربية. نفث مستر رايت سحابة كثيفة من الدخان وقال: سمعت أنك تخرج معها. صحيح، لماذا تخرج مع ابنتي؟ لأن ذلك سيساعدها على إتقان اللغة العربية. ابتسم بعصبية وقال: ميتسي ممثلة موهوبة، وهي مثل معظم الفنانين تعاني من نزوات ورغبات غريبة تندفع إليها بكل طاقتها، ثم تكتشف في النهاية أنها أخطأت وندمت. ماذا تقصد؟ مهمتك أن تعلم ميتسي اللغة العربية وليس أن تأخذها في نزهة. أنا أتعامل مع ميتسي باعتبارها شخصا بالغا، صاح بصوت غاضب. يجب أن تفهم أنك مجرد مدرس لميتسي، تعطيها دروسا وتأخذ أجرك. كذا بدأ الأمر، لكن ميتسي بالنسبة إلي الآن صديقة عزيزة. كنت أتعمد استفزازه. اغتصب ابتسامة صفراء وقال: أوه حقا. أطرق واستند بكوعه على المكتب ومد رأسه إلى الأمام كأنما يستعد للهجوم. قال باستخفاف: أنت نوبي يا كامل، أليس كذلك؟ أنا صعيدي. ما الفرق؟ الصعيدة ينحدرون من القبائل العربية التي جاءت إلى مصر مع الفتح، أما النوبيون فهم جماعة مختلفة عرقيا ولهم لغة خاصة بهم. أشح بيديه كأنه لا يهتم وقال: سأعتبرك نوبيا على أي حال. هل سمعت عن رحالة ألماني اسمه كارل هايجنبيج؟ لا. كارل هايجنبيج أكبر تاجر حيوانات في أوروبا. خلال القرن 19 كان يرسل الصيادين إلى الغابات في أنحاء العالم ليصطادوا الحيوانات، ثم يقوم ببيعها إلى حدائق الحيوان. لم أعلق، أطلق ضحكة خافتة وقال: قد لا يكون موضوع هايجنبيج شيقا بالنسبة لك، أؤكد لك أنه سيثير اهتمامك عندما تسمع بقية الحكاية. ظللت صامتا، استطرد قائلا: ذات مرة أراد كارل هايجنبيج أن يجدد في أدائه، بدأ يصطاد مع الحيوانات بعض السكان البدائيين ثم يعرضهم داخل أقفاص. نجحت الفكرة تماما وتلقفتها حدائق الحيوانات في العالم. هل تتصور أن مئات الألوف من الزائرين الغربيين رجالا ونساء وأطفالا كانوا يستمتعون بالفرجة على الإفريقيين وهم محبوسون في الأقفاص؟ قلت بصوت عال: هذا شيء بشع وغير إنساني. ربما تراه كذلك، لكن ملايين من أبناء حضاراتنا الغربية لا يوافقون على رأيك. هل تسمح مبادئ الحضارة أن يتم اصطياد البشر ووضعهم في أقفاص؟ هذا السؤال يفترض أن البشر جميعا متساوون في درجة التطور. أظن أن هذه بديهية. ليست بديهية إطلاقا. هل تريد أن تقنعني بأن عبقريا مثل شكسبير أو جراهام بيل يتماثل في القدرات العقلية مع الهندي أو الإفريقي الذي لا زال يعيش في مرحلة ما قبل الحضارة؟ قمت من مقعدي واقتربت منه وقلت وأنا أحاول السيطرة على انفعالي: مستر رايت، يجب أن أفتح المخزن الآن، هل تسمح لي بالانصراف؟ لن تنصرف قبل أن أخبرك بالصلة التي تربطك بمستر هايجنبيج. قلت لك إنني لم أسمع به من قبل. تجاهلني وفتح درج المكتب ثم أخرج صورة فوتوغرافية قديمة، مد يده بها نحوي وقال: من ضمن مقتنيات هايجنبيج البشرية كانت هناك عائلة نوبية، ألا يثير هذا اهتمامك؟ لقد أرسل هايجنبيج صياده إلى النوبة فتمكنوا من اقتناص أسرة نوبية بأكملها من 3 أجيال. وضعوهم كلهم في قفص، واشترت حديقة برلين حق عرضهم، ثم طافوا في قفصهم بكل حدائق الحيوان الأوروبية. لقد وجدت صورة لهذه الأسرة، انظر جيدا. سترى هنا في القفص الجد ثم الابن وزوجته التي تحمل طفلا رضيعا. للأسف يبدو أن الجدة ماتت أثناء صيدها. أشحت بوجهي حتى لا أرى الصورة، وقلت وأنا ألهث من فرط الغضب: هذه الصورة لا تهمني. ظل باسطا يده بالصورة وقال بنبرة ساخرة: أوه، صورت أنك ستهتم برؤية بعض أجدادك النوبيين. مستر رايت، أنت تريد إهانتي. لا أرى أين الإهانة. أنت تقول إن أجدادي كانوا مثل الحيوانات. من حقك أن تفسر كلامي بالطريقة التي تعجبك. أنا لم أخترع شيئا، هذه حقيقة تاريخية. لقد تم اصطياد النوبيين ووضعهم في أقفاص، وتم عرضهم على الجمهور في معظم حدائق الحيوان الأوروبية. أنا أرفض هذا الكلام، هل تسمع؟ أرفضه تماما. لم أنتظر رده، قمت من مكاني وخرجت مسرعا، وبينما أستدير لأغلق الباب لمحته وهو يطالع الأوراق أمامه. كان يبتسم برضا وكأنه أنجز ما يريد. كان تعبير التشفي على وجهه أكبر من احتمالي. توجهت إلى المخزن، جلست أنتظر حتى جاء ميسيو كومانوس. كذبت عليه، قلت إن أمي مريضة ويجب أن أكون معها. سمح لي بالانصراف ورجاني أن أتصل به في المساء لأطمئنه على صحة أمي. ظللت أجوب شوارع وسط البلد بلا هدف، أعماني الغضب حتى ارتطمت بالمرة أكثر من مرة. كان إحساسي بالإهانة يسحقني، لابد أن أفعل شيئا لرد كرامتي التي أهدرت. سأعود إلى هذا الوغد العنصري وأضربه أمام الجميع، وليكن ما يكون. سأفضحه أمام العاملين في النادي. هذا القواد الذي يقول ببجاحة أن أجدادي حيوانات، هو نفسه يقدم ابنته إلى الملك ليضاجعها. هل هذا مفهومك للشرف يا ابن الحضارة الغربية؟ إذا كنا حيوانات فعلى الأقل نحن لا نقود على بناتنا. توقفت عن السير ولم أعد أحتمل، عدت إلى النادي. توجهت مباشرة إلى مكتب مستر رايت. يبدو أن هيئتي أقلقت عم خليل الفراش لأنه انتفض من مقعده وتوجه نحوي. سألني بانزعاج: خير يا كامل؟ عاوز أقابل مستر رايت. أنت مش قابلته؟ قلت بصوت عال كأنما أريد أن يصل صوتي إليه: بيني وبين مستر رايت حساب لازم أصفيه. انتفض عم خليل وأمسك بيدي وراح يهمس: تعال معي أرجوك. جذبني عم خليل حتى خرجنا إلى الشارع وبعدنا قليلا عن باب النادي. عندئذ تطلع إلي وقال: إياك تعمل مشاكل مع مستر رايت، هو اللي عملني بطريقة مهينة. قلة الأدب مش جديدة على مستر رايت، هو بيحتقر المصريين كلهم، لكن ربنا ادانا عقل نفكر بيه. انت شاب مجتهد ومكافح، حرام عليك تهد كل اللي بنيته. لو دخلت وواجهت مستر رايت نفسيتك يمكن تستريح، لكنك هتنطرد انت واخوك محمود من الشغل. فكرت لأول مرة في ان امي تعتمد على مرتبنا انا ومحمود. تذكرت وجهها المأزومة في اعقاب وفاة ابي، استرجعت ملامحها الراضية وهي تتسلم مني مرتب الشهر. استطرد عم خليل: يا كامل أعمل زيي، اسمع من هنا وفوت من هنا، الإهانة مهما ضايقتك مسيرك تنساها، المهم تحافظ على أكل عيشك. لم أكن مقتنعا بمنطقه، لكنني أدركت أنه لا جدوى من النقاش، فابتسمت وصفحته وقلت: أشكرك يا عم خليل. تطلع إلي متسائلا كأنما يريد أن يتأكد من قراري. قلت وأنا أصطنع المرح: طمن، أنا هعمل بنصحتك. عدت إلى البيت وجلست إلى مكتبي. حاولت أن أسيطر على غضبي وأستأنف حياتي بشكل طبيعي، لكن هدوئي كان ظاهريا. فوق السطح كنت في أعماقي أتألم من الإهانة التي لحقت بي وبأهلي. في اليوم التالي حضرت اجتماع التنظيم، كان جدول الأعمال مزدحما. تناقشنا حول الأحداث، شرح لي زملاء موقف العمال الوطنيين والحرب ضد النقابات المستقلة التي يشترك فيها القصر والإنجليز وأحزاب الأقلية الرأسمالية والإخوان المسلمين المعروفون بانتهازيتهم. في النهاية ابتسم الأمير وقال: قبل أن أنهي الاجتماع أريد أن أخبركم أنني قررت أن أوكل المهمة إلى عبدون وكامل. بالأمس شرحت لعبدون ما سيفعله، النهاردة هقعد معاك يا كامل. بعد الاجتماع انصرف الزملاء وبقيت مع الأمير الذي جلس أمامي. فجأة وجدتني أقول بصوت مرتفع: يا سمو الأمير، هناك واقعة حدثت مع جيمس رايت أحب أن تعرفها. بدا الانزعاج على وجه الأمير. حكيت له ما فعله رايت معي بالتفصيل. أحسست بالمهانة من جديد وأنا أعيد ما قاله رايت عن أجداد النوبيين. استمع إلي الأمير وهو صامت، ثم عقب قائلا بهدوء: جيمس رايت يعتبرك السبب في مشكلته. وما هي مشكلته؟ مشكلته أن ميتسي رفضت صداقة الملك، وهو يعتقد أنك السبب. غير صحيح، لقد تصرفت ميتسي من نفسها. أنا أصدقك، لكنه لن يصدقك. حتى لو كنت السبب فيما فعلته ميتسي، هل يعطيه هذا الحق في إهانتي؟ لا طبعا، ولكن لا تنسى أن جيمس رايت يعتبر صداقة ابنته لشخص أفريقي إساءة له ولأسرته. سيحتاج العالم وقتا حتى يتخلص من الأفكار العنصرية. العنصري شخص جاهل ينتابه الفزع من المختلفين عنه في الشكل. لقد أهانني سمو الأمير. أتفهم غضبك يا كامل، لكنه استعمل طريقة خبيثة فلم يشتمك مباشرة. سيدافع عن نفسه قائلا إنه ذكر حكاية تاريخية معروفة وأنت الذي أخذتها على محمل سيء. مستر رايت ليس صديقي، وليس من المألوف أن يحكي لي حواديت. ثم أصراره على التأكيد بأن أجدادي كانوا يوضعون في أقفاص الحيوانات لا يمكن فهمه إلا على أنه إهانة متعمدة. بدا التعاطف على وجه الأمير وابتسم وقال: سأتصل به غدا وأوبخ، على الأقل حتى لا يتمادى. شكرت الأميرة، وفجأة أحسست بانفعال قوي حتى إنني بذلت مجهودا لأمنع نفسي من البكاء. أحس بي الأمير فنهض وابتعد عني. راح يرتب أدوات الرسم، ثم عاد بعد قليل ونظر إلي كأنه يتأكد أنني سيطرت على شعوري. قال بلهجة ودية: يجب أن تتعلم كيف تحيل الغضب الخاص إلى هم عام. أنت غاضب الآن من إهانات رايت. من أعطى جيمس رايت الحق في إهانتك؟ لقد أهانك لأنه إنجليزي يعيش في بلد تحتله بريطانيا، وبالتالي يكون بمقدوره أن يهين المصريين بدون أن يخشى أي مساءلة. ظللت صامتا، واستطرد الأمير بحماس: لديك طريقتان لكي تفهم ما فعله رايت. إما أن تعتبر الأمر شخصيا بحتا، وإما أن تعتبر هذه الإساءة نتيجة مباشرة لاحتلال مصر. قلت بانفعال: لا يمكن أن أسكت على الإهانة حتى يتحقق الجلاء. رفع الأمير يده وكأنه يحتج، وقال بنبرة لائمة: كامل، أرجوك لا تعيدنا إلى نقطة الصفر. قلت لك إنني سأوبخ. أنا أتكلم الآن عن المهمة التي ستنفذها. أريدك أن تفكر فيها باعتبارها الطريقة الصحيحة لرد إهانة رايت. رددت فورا: أنا مستعد لتنفيذها بكل ما تكلفني به. أنا مستعد لتنفيذ كل ما تكلفني به. ابتسم الأمير وقال: عفارم عليك. نهض وتوجه إلى خزانة خشبية في آخر القاعة، ثم أخذ منها علبة زرقاء. جلس بجواري وفتح العلبة، ثم أخرج كرة زجاجية في حجم البرتقالة وناولني إياها. قلبتها في يدي ورحت أتفحصها. قال الأمير بصوت جاد: سأشرح لك بالضبط ما سوف تفعله. صالحة، التصق بي عبد البر أكثر وأكثر. راح يشد قميص النوم من على جسدي. فهمت ما يريده. خلعت القميص وأنا أكاد أموت من الخجل. دفعني حتى استلقيت على ظهري ثم نام فوقي. كنت ألهث من فرط الانفعال. استمعت إلى دقات قلب المتلاحقة. احتضنني وأدخل لسانه في فمي. أحسست بأنفاسه مختلطة برائحة الدخان. شعرت بإعياء بالغ، كدت أفقد الوعي. بعد قليل نهض عبد البر وجلس في الفراش، ثم تطلع إلي مبتسما وقال: مبروك يا عروسة. قام إلى الحمام ثم عاد بعد قليل واستلقى بجواري وقبلني على خدي وهمس: تصبح على خير. ظللت أحدق في الظلام حتى استمعت إلى أنفاسه المنتظمة وأدركت أنه نام. قمت إلى الحمام وعدت واستلقيت بجواره. كانت أعصابي متوترة وتفكيري مشتت. بذلت مجهودا حتى استجمعت نفسي. كنت مأخوذة بما حدث. كان إحساسي بجسد عبد البر وهو فوقي ومنظره وهو ينام بجواري ورائحة الدخان التي تنبعث من فمه، كل ذلك يجعلني أشعر بالدهشة والخجل. كرر عبد البر ما فعله معي كل ليلة طوال الأسبوع الذي قضيناه في الإسكندرية، ثم عدنا إلى القاهرة. وفي اليوم التالي جاءت أمي وأب عائشة لزيارتي. ما إن فتحت الباب ورأيتهما حتى احتضنتهما بشوق. أجهجت أمي بالبكاء وقالت: مش مصدقة إني بزورك في بيتك يا صلحة، الله يرحمك يا عبد العزيز، كان نفسي تشوف بنتك عروسة. احتضنتها وقبلتها ورحت أواسيها حتى هدأت. أمي وأب عائشة أحضرتا لي طعاما يكفي لأسبوع كامل: بطة محشوة بالبصل، وحماما محشوا بالفريك، وثلاث فرخات جاهزات على التحمير، بخلاف حلة كبيرة من الأرز المعمر. بعد قليل خرج عبد البر من حجرتنا ورحب بأمي وأب عائشة، ثم جلس معنا في الصالون. بدا ودودا ومهذبا كعادته. قمت لأصنع الشاي، فلحقت بي أمي ومن خلفها أب عائشة في المطبخ. كانت أمي مرتبكة، لكن عائشة ضحكت وقالت: احنا جايين نطمن عليكي، كله تمام؟ الحمد لله. هكذا قلت وأنا أضع البراد على البوتاجاز. اقتربت مني عائشة وقالت بصوت خافت: يعني الموضوع حصل؟ لم أرد، كنت أذوب خجلا. أشفقت أمي علي فجذبت عائشة من يدها وقالت: خلاص يا ولية، البت مكسوفة. ابتعدت عائشة قليلا ثم رمقتني بنظرة متفحصة وقالت: يعني أنت مبسوطة؟ مبسوطة يا ألف نهار أبيض. ضحكت رغما عني فاحتضنتني وهمست بحنان: عاوز أنا أساعدك في حاجة؟ أحسست في تلك اللحظة أنني أحب أب عائشة مهما كانت عيوبها، فهي على خلاف ابنتها فائقة تتمتع بشهامة حقيقية. يوما بعد يوم بدأت آلف حياتي الجديدة. كان إحساسي بأنني سيدة بيتي يسعدني، بيتي مملكتي، أنظمها كما أريد. كنت أستيقظ في الضحى فأستحم وأتزين وأعد لزوجي الإفطار. عبد البر يحتاج إلى عدد ساعات نوم أطول مني، لا يستيقظ قبل الظهر مهما تكن الظروف. يأكل إفطارا ساخنا، فول مدمس وطعمية وبيض أومليت، ثم يأخذ حماما وينزل إلى عمله، فلا أراه بعد ذلك إلا بعد منتصف الليل. عندما يعود إلى البيت يجدني في كامل زينتي، وقد أعددت له ما كان يفترض أنه الغداء. احتجت إلى بعض الوقت حتى أتعود على تغيير نظام اليومي. كنت معتادة على النوم مبكرا، كثيرا ما اضطررت إلى شرب فنجان كبير من القهوة حتى لا أنام وأنا أنتظر زوجي. لم تتغير طباع عبد البر بعد الزواج، ظل كريما وطيبا كما كان أيام الخطوبة. كانت حياتي مع عبد البر مرضية، لم يكن لدي ما أشكو منه. مضت الأيام متشابهة هادئة تكاد تكون سعيدة. شيء واحد عكر الصفو، شيء خجلت من التفكير فيه، تجاهلته وحاولت نسيانه، لكنه ظل يؤرقني، يخزني بطرف مدبب. لقاء الليل مع عبد البر كان يتكرر بنفس الطريقة. يجلس عبد البر على حافة الفراش وهو عار تماما، ثم يطلب مني أن أخلع قميص النوم أمامه. حاولت في البداية أن أعترض، لكنه تطلع إلي بنظرة قوية وقال: اسمعي كلام جوزك، اقلعي. كنت أذعن لأمره وأنا أتحاشى النظر إليه. يظل يتفحص جسدي العاري وأنا أكاد أموت من الخجل. بعد قليل يبدأ في تقبيلي، ثم يطرحني على ظهري ويحتضنني بقوة. يظل يتحرك فوقي حتى أحس ببلله على جسدي. عندئذ ينهض إلى الحمام ويعود، يضع قبلة سريعة على خدي ويعطيني ظهره ويروح في نوم عميق. كنت دائما أنتظر حتى ينام وأدخل إلى الحمام. بينما أنا تحت الدش الساخن كنت أسترجع ما فعلناه معا، فأحس بمهانة غريبة، كأنني تعرضت لاعتداء ما. كثيرا ما كنت أبكي بصوت خافت حتى لا يسمعني عبد البر. لم أكن أدرك سبب بكائي، هل لأنه يجبرني على خلع ملابسي؟ هل لأنه يرتمي فوقي بعنف وهو صامت تماما؟ ألا يفترض أن يقول لي أحبك أو حتى ينطق بكلمة رقيقة؟ كنت واثقة أن ما نفعله في الفراش غير طبيعي، لم يحدث بيننا شيء مما شرحته لي أبل عائشة.